السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فلازلنا بفضل الله عز وجل في كتاب البداية والنهاية للإمام الحافظ المؤرخ العماد بن كثير الدمشقي الشافعي عليه رحمة رب العالمين. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل من ذكر أخبار بني إسرائيل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد بعد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتابا أسماه الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين، وهذا الكتاب يذكر فيه خلاصة عن الأنبياء والمرسلين، يعني كمراجعة لما مضى من أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيعني نحن في بداية هذا الدرس نسأل سؤالا، ما هو عدد الأنبياء والمرسلين؟ الكلام ده احنا خدناه بكده، بعد كده نعمل جوائز يعني. كم؟ مين يقول كمان؟ نعم، جزاكم الله خير. عدد الأنبياء 124,000، وعدد الرسل 313. 313 رسول و124 ألف نبي. في رواية ثانية 120 ألف نبي يعني. والحديث رواه ابن حبان بإسناد يختلف فيه أهل العلم. وروى أيضا البخاري بإسناده عن عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا حديث رواه البخاري عن نبي من الأنبياء ضربه قومه، حتى نعلم ابتلاءات الأنبياء وكيف أنهم عانوا كثيرا في سبيل إيصال الدعوة إلى أقوامهم، حتى مسح ذلك النبي الدم عن وجهه وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث الذي في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. مين يقول يعني علات؟ ذكرناه كثيرا. نعم نعم، إخوة لعلات يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، ده معنى العلات. العلات يعني الضرائر، إن يكون الأب واحد ودول إخوات من أمهات متعددات. طب إيه معنى الحديث؟ إنه عطون يريد أن يقول ماذا؟ نعم، يريد أن يقول أن أصل الدين عند جميع الأنبياء واحد، وهو توحيد الله عز وجل. هكذا جاء به آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما الأمهات الشتى بمعنى الشرائع مختلفة، هذا يحل بعض الأشياء وهذا يحرمها، الشرائع مختلفة لكن الأصل إيه؟ واحد. لذلك فمن كفر بنبي فقد كفر بالأنبياء جميعا، يعني وذكر أشياء متعددة. فندخل إن شاء الله عز وجل على الكتاب التالي، وهو كتاب أخبار العرب. كتاب أخبار العرب يحكي فيه كيف وجد العرب وأنسابهم، حتى يكون توطئة ومقدمة للدخول في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا إن شاء الله كمان كم يوم كده هنبدأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل الدخول في السيرة لابد أن نفهم من هم العرب وكيف كانوا يعيشون وأنسابهم، حتى نفهم أيضا نسب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: ذكر أخبار العرب. قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. هذا قول عند أهل العلم، إن كل العرب أبناء إسماعيل، لكن الصحيح المشهور الذي يعتمده العلماء أن العرب أنواع، منهم العرب العاربة والعرب المستعربة. إيه العرب العاربة؟ العرب العاربة هم العرب الذين بازوا ولم يعد لهم وجود، كانوا في قديم الزمان قبل إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، بدليل الذي يذكر معنا قصة إسماعيل لما أتى إبراهيم عليه السلام إلى مكة وترك إسماعيل وأمه هاجر عليها السلام. فبعد أن تركهما ووجدت هاجر ماء زمزم، هناك قبائل أتت لتسكن مع هاجر وابنها. هذه القبائل قبائل عربية وهي قبائل جرهم. فالعلماء يقولون أن العرب العاربة اللي هم من القديم كجرهم وأمين وفصم وجديث، هذه قبائل قديمة جدا كانت موجودة قبل إبراهيم وإسماعيل. ثم تزوج إسماعيل عليه السلام لما شب وكبر من أبناء هذه القبائل، فصار أبناء إسماعيل يسمون بالعرب المستعربة، يعني الذين في أصلهم نسب عبراني، لأن إسماعيل أصلا عبراني النسب ليس عربيا صليبة. فمن جاء من ذرية إسماعيل هم العرب المستعربة، اللي هم بقى جميع القبائل الموجودة دلوقتي الذين أتوا منهم قريش وقبائل كنانة ولخم وجذام وكل القبائل المعروفة وجهينة وكل القبائل العربية التي لا تزال تعيش إلى الآن. إذن العرب عرب عاربة وعرب إيه؟ مستعربة، أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام. أما عرب اليمن فهم عرب حمير، عرب حمير، لأن إحنا هنعرف إيه اللي حصل في اليمن، لأن المفيد جدا تعرف ماذا حدث في اليمن حتى تعلم أصل الأوس والخزرج الذين هم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. فالعرب في اليمن كانت تسكن في اليمن قبائل حمير، وقبائل حمير هذه يعني في اليمن كانوا عبارة عن شعبين، إما القحطانيون أو العدنانيون، قحطان وعدنان. عدنان ده اللي هو أصل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من أبناء معد ابن عدنان عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. فقحطان هذا من أبناء حمير. يقال أن قحطان هو هود عليه السلام، قيل هذا أن قحطان هو هود، وقيل أخوه وقيل ابنه. يبقى إذن هود، لأن هود كان قريبا من هذه الأماكن، فقيل أن قحطان هذا هو هود عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يشرع ابن كثير في ذكر شيء يثبت أن اليمنيين من أبناء إسماعيل. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبيلة من القبائل وهي قبيلة أسلم، وهم يترامون ويتناظرون، يعني مسكين أسهم ويرموا بالسهام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان. يعني هم بيتمرنوا على الرمي بالسهام، قال لهم عليه الصلاة والسلام: ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان. فأمسكوا جميعا، يعني كل إيه بطل يرمي. فقال: لما أمسكتم؟ قال: إنك يا رسول الله قل وأنا مع بني فلان فكيف نرمي، يعني أنت قلت أنا مع الفريق الفلاني، طب إحنا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارمي أو ارموا وأنا معكم كلكم. الإمام البخاري من شدة سخونته بوب على هذا الحديث بابا قال فيه: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. طب إيه علاقة الكلام ده بالحديث؟ لأن قبيلة أسلم هي قبيلة أسلم ابن أقصى ابن حارثة بنسبه إلى حمير الذي هو أصل اليمن. فهذا الحديث يثبت أن اليمن من سلالة إسماعيل عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ارموا بني إسماعيل، فدل على أن القبائل اليمنية أصلها من سلالة إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وده مهم معانا حتى نفهم أنساب العرب. ويقول ابن كثير: لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن ليسوا من سلالة إسماعيل. الجمهور العلماء بيقولوا أن عرب اليمن القحطانيين ليسوا من سلالة إسماعيل، ويقولون أن هؤلاء العرب ينقسمون إلى أقسام. فمنهم من يقول أن عرب اليمن قحطانية وعدنانية، فالقحطانية اللي هم شعب سبأ وحضرموت، القحطانيون ينقسمون إلى سبأ وحضرموت، وأما العدنانيون فينقسمون إلى ربيعة ومضر. طب النبي عليه الصلاة والسلام من أنهي شعب من هذه الشعوب؟ هو من عدنان عليه الصلاة والسلام، تمام؟ من ربيعة ولا من مضر؟ من مضر، نعم، هو من ولد مضر صلى الله عليه وسلم. إذن العرب كلهم على بعض كده أربعة أقسام، إما أن يكونوا من شعب سبأ أو شعب حضرموت اللي هي القبائل القحطانية اليمنية، وإما أن يكونوا من العدنانيين من ربيعة ومضر، ونبينا صلى الله عليه وسلم من مضر كما سيأتي معنا في نسبه عليه الصلاة والسلام. لكن هناك شعب خامس هو شعب قضاعة، وهذا شعب غير هؤلاء الشعوب مختلف في نسبته، هل هو من عدنان أم من قحطان، على خلاف بين العلماء، والبعض يقول أنهم كانوا يتلومون في نسبهم، يعني ينسبون أنفسهم مرة إلى قحطان ومرة إلى عدنان، وهكذا. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان برضو في علوم النسب التقسيمات تبقى واضحة، القبائل أو الناس بتقسم إلى شعوب، وبعد الشعوب في قبائل، بعد القبائل في عمائر، بعد العمائر في بطون، بعد البطون في أفخاذ، بعد كده عشائر. عشان ما يختلطش معاك إيه العشيرة، إيه هو البطن، إيه هي القبيلة، إيه هي العميرة أو الجمع عمائر، إيه هو الشعب. الشعب ده هو أكبر حاجة. الناس الله عز وجل قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل، لأن القبيلة أقل من الشعب، وأدنى شيء في هذا هو العشيرة كما نبه العلماء. قال البخاري: باب ذكر قحطان، بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعطاء. هذا من علامات الساعة، أن يخرج رجل من قحطان يأمر أو يتأمر على الناس ويسوقهم بعطاء، فيكون هذا من علامات الساعة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر يؤول إلى قحطان في آخر الزمان، يؤول أمر العرب إلى أن يملكهم رجل قحطاني يمني هو الذي يسوقهم ويتأمر عليهم. وأيضا عند الإمام أحمد عن ذي مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان هذا الأمر في حمير، يعني في بداية تاريخ العرب كان يملك العرب الحميريون اللي هم التبابعة، وسيأتي معنا تبع الذي ذكر في كتاب الله عز وجل وكيف وصل ملكه. ثم بعد ذلك كان في قريش، بعد أن كان الأمر في حمير أصبح القرشيون هم ملوك العرب وأشد العرب نسبا وأكثرهم قدرا بين العرب. ثم يعود هذا الأمر إلى حمير مرة أخرى، اللي هو يعود رجل من قحطان يملك العرب. قال ابن كثير: قصة سبأ. ليه قصة سبأ معانا؟ لأن سبأ من أولاد قحطان. فما هي قصة سبأ؟ قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه قصة سبأ في كتاب الله عز وجل. فمن هو سبأ؟ قلنا أن سبأ هذا هو ابن قحطان، أحد أبناء قحطان، والذين ينسب إليهم هذه القبائل الكبيرة المعروفة. وسمي سبأ لأنه أول من سبي في العرب، أول واحد عمل حكاية السبي اللي هو يدير على قبائل ويأخذ منها النساء أسرى، هو هذا الرجل الذي تنسب إليه قبيلة سبأ، واسمه عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وقيل غير هذا في نسبه. وقال السهيلي الإمام السهيلي بن القاسم صاحب الروض بالغنم، قال إنه أول من تسود، أول من لبس التاج من ملوك العرب، أول من وضع تاج على رأسه. ويقال أنه كان مسلما بالله عز وجل، كان مسلما يعبد الله وحده لا شريك له، وكان له شعر بشر فيه بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الأشعار التي أجلها العلماء شعر ينسب إلى هذا الرجل الذي هو سبأ، يبشر فيه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير زان، ويملك بعدهم منا ملوك يصير الملك فينا باقتسام، ويملك بعد قحطان نبي تقي خبة خير الأنام، يسمى أحمدا يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعاني، فأعضده وأحبوه بنصري بكل مدجج وبكل رام، متى يظهر تكون ناصريه ومن يلقاه يبلغه سلام. هذا ما أثر عن سبأ في التبشير بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بإسناده عن عبد الرحمن بن وعلة: سمعت عبد الله بن عباس يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، ما هو، أرجل أم امرأة أم أرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو رجل. بعض الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبأ، من هو سبأ؟ فقال: بل هو رجل، فسكن اليمن، له ولد عشرة، فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة، لأن أولاد سبأ تفرقوا في البلاد بعد أن أرسل الله عز وجل على سد مأرب سيل العرم كما سنرى، منهم ستة في اليمن وبالشام منهم أربعة. فأما اليمانيون فمزحج وسندة والأز والأشعريون والنار وحمير، وأما الشامية فلخم وجزام وعاملة وغسان. الكلام ده مهم ليه؟ لأن أنت اللي يرجو أن يفهم السيرة ويفهم تاريخ المسلمين كل القبائل دي هتأتي معنا. يعني لما تسمع مثلا فلان بريدة ابن الحصيب الأسلمي يبقى عارف أنه أصل من قبيلة أسلم. لما تسمع مثلا عن فلان الغساني، فلان المزحجي، مثلا الكندي، كل ده أنت أفهم أن دي أسماء القبائل الكبيرة التي كانت تجمع أنساب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فقال: هم اليمنيون مزحج وكندة والأز والأشعريون وإنمار وحمير، وأما الشامية فلقم وجذام وعاملة وغسان. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن القبائل اليمنية التي كانت تسكن اليمن وكانت تحكم اليمن كان فيهم ملوك. هؤلاء الملوك كانوا يلبسون السيجان، وكان كل ملك يسمى بتبع. يبقى تبع ده مش اسم واحد، ده اسم الملك عندهم، كما كان يسمى في بلاد الفرس قيصر أو كسرى، يسمى في بلاد الروم قيصر، وفي مصر فرعون، وفي الحبشة النجاشي. النجاشي ده مش اسم واحد، لان النجاشي المسلم الذي اسلم على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعد من التابعين كان اسمه اطحنه بن ابجر، ما اسموش النجاشي. النجاشي ده اسم الملك باللغه الحبشيه وغير هذا. فمعروف ان تبع هو اسم كل ملك يتملك بلاد اليمن. فهؤلاء هم اصل التبعه. قال محمد بن اسحاق عن وهب بن منبه: ارسل الله عز وجل الى التبعه الى اهل اليمن 13 نبيا. قال انه ارسل الله عز وجل لهم 13 نبي يدعونهم الى الله عز وجل. والمقصود انهم لما عدلوا عن الهدى الى الضلال وسجدوا للشمس من دون الله، فكانوا مسلمين في بدايه الامر، ثم بعد ذلك عبدوا الشمس من دون الله عز وجل، وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها ايضا، لما ذكرنا قصه بلقيس مع سليمان عليه السلام وانها كانت تسجد للشمس من دون الله. فلما طال الزمن معهم في الكفر بالله عز وجل، وكان الله عز وجل قد اتاهم ملكا عظيما، يعني اهل اليمن لما الله عز وجل دلهم على صناعه سد مأرب، وسد مأرب ده كان بين جبلين، وكان الماء ياتي بين الجبلين فيفيض على اهل اليمن، عشان كده اليمن من اقصب الاراضي، يقال الهلال القصيب او اليمن القصيب. كان السد ده وضعوه بين جبلين، فكان الماء يفيض على السد فينزل على رأس الجبلين حتى أصبحت هذه الجبال خصبة يزرع فيها شتى أنواع الثمار، حتى قيل أن الله عز وجل قد جعل لبلادهم زروعا كثيرة وثمارا كثيرة، فكانت المرأة منهم تسير على رأسها مكسل. المكسل يعني الحقيبة أو الشنطة أو أي شيء يعني، فضعوها على رأسها، فكانت إذا سارت في إحدى هذه الجنات لا تخرج منها إلا وقد ملئ هذا المكسل بشتى أنواع الثمار من غير ما تمد إيدها. الثمار تسقط من الشجر فتقع على هذا المكسل فتخرج لتجد أطيب أنواع الثمار وقد امتلأ بها ذلك المكسل، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. وكان يقال أن في بلادهم لا توجد البراغيث ولا هذه الدواب التي تفسد الثمار. لماذا؟ لطيب هوائها. كانت بلادهم طيبة الهواء معتدلة المزاج، لا تنمو فيها هذه الدواب التي تفسد عليهم الزروع والثمار. ومع ذلك فإن الله عز وجل وجدهم قد عبدوا غيره تبارك وتعالى، مع كثرة نعم الله عز وجل فجروا وسجدوا للشمس من دون الله عز وجل. فماذا فعل؟ قال الله عز وجل: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وهذا السيل كان قد اجتاح سدهم فأهلك جميع زرعهم عقابا لهم من الله عز وجل. لكن بيقال أن بعض أبناء هذه القبائل السبائية علم أن هذا السد سينهار، وهو عمرو بن عامر اللخمي. كيف علم؟ قالوا أنه كان يمر بجوار السد فوجد فأرا يأكل في أصل السد، وقيل وجد الخلد، الخلد هو خلد الماء، حيوان يعيش في الماء يأكل في أصل السد، فعلم أن ذلك السد لابد لا محالة أنه سينهار، فاحتال حيلة حتى يخرج من بين إخوانه من أهل اليمن. عرف أن أرض اليمن سوف يجتاحها سيل، هو عايز يذهب إلى وسط الجزيرة العربية، فعمل حيلة حتى يخرج من وسطه. قيل أنه جعل ابنا له أصغر أبنائه ينصمه على خده، لذلك سمي أبناؤه باللخميين، اللخميين لأنه يقال إذا لخم الرجل يعني لطم على خده. فلما لطمه ابنه قال: إني لا أدخل بأرض لطمني فيها أصغر أبنائي. فأخذ أولاده وخرج بهذه الحيلة من أرض اليمن، حتى أن باقي اليمنيين قالوا انتهزوا غضبة عمرو، لأن عمرو هذا لما غضب قالوا يعني اشتروا أموال، فهو يسيب خلاص الحاول اشتروا ما تركه من قصور وأموال وهذا هذا، وبقوا جميعا في اليمن إلا هذا الرجل خرج ليدخل في وسط الجزيرة العربية بأبنائه. فيقال أن الأوس والخزرج هم من أبناء عمرو بن عامر اللخمي، لما خرجوا من اليمن قبل انهيار سد مأرب إلى وسط الجزيرة العربية ليعيشوا في يثرب التي كانت مهد دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل الهجرة، قبائل الأوس والخزرج هاجرت قبل انهيار سد مأرب من اليمن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك بدأ السد ينهار، وبدل الله عز وجل هذه الجنات التي كان فيها الزروع والثمار نعمة من الله عز وجل، أبدل النعمة بالنقمة، بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. إيه يعني الكلام ده؟ الأكل الخمط هو سدر الأراك سياسة، وله ثمر يقال له البرير، طبعا الأراك لا يكفي، فبدل هذه الزروع الجميلة النضيجة التي كان يأكل منها أهل اليمن أبدلهم الله عز وجل بشجر الأراك أو الأرك، وأكل خمط وأسل. الأسل هو نبات لا ثمر فيه، حطب لا ثمر فيه. فتخيل أن الزروع الجميلة اللي كانت موجودة في اليمن أصبحت كلها عبارة عن حطب وشوك وشيء من سدر قليل، السدر اللي هو النبأ، النبأ يعني، وهو يكثر فيه الشوك. فأبدلهم الله عز وجل بهذه الأشواك بدلا من جنتيهم اللتين كانت تدران عليهم يعني الكثير من الثمار. قال الله عز وجل: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. والكفور هنا تحتمل معنيين: كفر الله عز وجل وكفر النعمة، يعني ليس كل كافر فقط هو الذي يجازى من قبل الله عز وجل، لكنه قد يكون مسلما لكن يكفر بنعمة الله ويجحد نعمة الله عليه فيجازى عقابا على كفره بنعمة الله عز وجل. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، يعني جعلنا قبائل اليمن تمزق في شتى بقاع الأرض، فخرج منهم جزء إلى الشام، خرج جزء من أهل اليمن بعد انهيار السد وهلاك الزروع والثمار والخير، خرجوا ليعيشوا في الشام، منهم قبائل غسان الشامية وإياد وتغلب وعاملة وغير هذا. وهذه القبائل الشامية تنصرت بعد ذلك، أصبحت نصرانية كما سيرد معنا في أخبار الخليفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ومنها قبائل ذهبت إلى يثرب وهي قبائل الأوس والخزرج الذين ظهر منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يثرب بعد ذلك أتى على هذه القبائل قبائل اليهود، اليهود اللي يربط معنا التاريخ ببعضه، لأن إن بني إسرائيل في الشام اللي حصلهم بعد السبي البابلي وبعد دخول الرومان النصارى عليهم طبعا ضيعوا اليهود وسكتوهم، فكثير من قبائل اليهود هاجرت بعد دخول الرومان إلى الشام إلى جزيرة العرب، لما قبائل قريظة وبني النضير وبني قينقاع وغير هذه القبائل أتوا من الشام ليسكنوا في يثرب مع القبائل اليمنية التي هاجرت من اليمن إلى يثرب. إذا مين أول من سكن يثرب؟ قبائل اليمن الأوس والخزرج، ثم أتى عليهم بعد ذلك قبائل بني إسرائيل التي هاجرت من الشام بعد الغزو الروماني للشام، والذي استمر هذا الغزو إلى زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجهم عمر رضي الله عنه. ثم قال ابن كثير: فارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد، فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزل الأوس والخزرج يثرب، ونزلت قبيلة خزاعة وهي إحدى القبائل اليمنية، نزلت قرب مكة، نزلت قرب مكة في مكان اسمه مر الزهران. مر الزهران ده مكان قريب من مكة في قبائل خزاعة اليمنية. ونزلت أزد الثراء، القبائل الأزدية نزلت في حتة اسمها الثراء، ونزل أزد عمان، عمان. يبقى عمان هذه البلد أصلها من أزد اليمن الذين نزلوا وهاجروا بعد تفرق اليمنيين في جزيرة العرب، نزلوا في هذه الأماكن، ويعني ذكروا غير ذلك. قال ابن كثير: وليس جميع سبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرب، بل أقام أكثرهم بها، وذهب أهل مأرب الذين كان لهم السب فتفرقوا في البلاد. بقي باليمن ستة قبائل: مزحج والأشعريون وكندة وأنار وحمير وغير هؤلاء من القبائل، بقوا في اليمن وتفرق الآخرون في جزيرة العرب. وقال ابن كثير: حتى أصبحوا ملوكا على اليمن وكان فيهم التبادع، ثم سلبهم الحبش ملك اليمن. إذا كان التبادع لهم قوم تبع الذين قال الله عز وجل فيهم: أهم خير أم قوم تبع، يعني ملوك اليمن كانوا يحكمون بلاد اليمن إلى فترة من الفترات، ثم تغلب الحبش. لأن طبعا انت لو عارف الخريطة هتلاقي ان اليمن في اخر الجزيرة العربية شمال كده ناحية الغرب في اثيوبيا والصومال، والغرب في السودان. الحبش معناها السودان واثيوبيا والصومال كله. اي حد من جنس الافارقة في التاريخ اللي هم سود البشرة اسمهم الحبش، فمش المقصود اثيوبيا فقط، انما السودان والجنود والحبش وغير هؤلاء هم المقصود بهم أتباع الملوك النجاشيين الذين كانوا يحكمون هذه المناطق. بعد فترة تغلب الحبشيون على ملك اليمن، ثم عاد الملك بعد ذلك إلى أهل اليمن، ثم تغلب الفرس، ثم دخل الإسلام بعد ذلك على ما سنرى. قال ابن كثير: قصة ربيعة بن نصر ابن أبي حارثة بن عمرو بن عامر اللقمي. من هو ربيعة بن نصر هذا الذي كان أحد أبناء اليمن ممن كان فيهم؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى أن ربيعة هذا كان أحد ملوك التبادع. إذا ربيعة ده كان تبع من التبادع، إيه اللي حصل معاه؟ هذا الرجل رأى مناما، المنام ده موجود في كتب السيرة كثيرا، لأن هذا المنام فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فاسمع هذا المنام الذي رآه هذا الرجل. هذا الرجل رأى مناما فذهب لقومه من أهل اليمن، أراد أن يتعرف على تأويل تلك الرؤية، فكان يشترط على من يؤول له الرؤية أن يقول له ما هي الرؤية أولا. يعني أي حد يجي أول رؤية يقول لي أنا شفت إيه عشان يبقى أنا متأكد من صحة ما يقول. فقالوا: لا نعلم أحدا يؤول هذه الرؤية إلا رجلين كاهنين اسمهما صفيح وشق. وده موجود في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة. إيه صفيح وشق؟ كانوا أو كان هذين الرجلين كاهنين يتكهنان ويتعلمان أمور تفسير الأحلام وغير هذا. وكان شق ده بيقال أنه شق إنسان يعني غير مكتمل الأعضاء، وصفيح يقال أن وجهه كان قريبا من صدره، يعني أشكال كده غريبة معينة. فأتى بهم نصر بن ربيعة ذلك الملك التبعي، فقال لهما، قال لصفيح أولا: إني رأيت رؤيا فأخبرني عنها. فقال له صفيح: رأيت حمامة، يعني صفيح ده اللي بيقول له أنت شفت إيه؟ قال له: رأيت حمامة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة. فقال له الملك: ما أخطأت منها شيئا، نعم أنا شفت حمامة نار بتخرج تأكل كل هذا الذي قلته، فما تأويلها؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبس. يعني السود أهل الحبس ليهبطن هؤلاء أرض اليمن، فليملكن ما بين أبين إلى جرس. أبين وجرس دي مدن موجودة في اليمن إلى الآن قريبا من صنعاء. فقال له الملك: وأبيك يا قطيح إن هذا لغائظ لنا، فهل بعد ذلك من شيء؟ يعني بعد ما الحبس يأتون فيأخذون ملكي وملك أبنائي التبابعة، هل بعد ذلك من شيء؟ قال: نعم، بعده بحين ينقطع ملكهم ثم يخرجون هاربين. قال: فمن يلي الأمر بعدهم؟ من أبنائي يلي الأمر بعد خروج الحبس ويهربون؟ قال: يملك أرض اليمن ذي يزن، الملك اليمني. ده قصته معروف ومشهور في كتب السير والتواريخ. يملكها إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: أتيدوم سلطانه؟ يعني يفضل إلى آخر الزمن؟ قال: لا، بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ من يقطع ملك ابني ذي يزن؟ قال: نبي ذكي يأتي بالوحي من قبل العلي، يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وممن هذا النبي؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. ثم قال بعد ذلك أشياء، ثم استدعى شقي اللي هو الكاهن الآخر فأخبره بنفس الخبر الذي قاله سطيح، فعلم أن الأمر حق وأن ملكه سينهار ثم يعود مرة أخرى إلى أبنائه، ثم يخرج نبي في آخر الزمان يملك ملك اليمن. فقال أهل العلم: وعند ذلك تمنى ربيعة بن نصر أن يكون مسلما وأن يوحد الله عز وجل. قال: فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قال، فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق، يعني أراد أن يخرج بعيدا عن اليمن هو أبناؤه ويذهب إلى العراق، فسكن الحيرة. الحيرة دي قرب العراق، وكان من أحفاد ربيعة بن نصر هذا ملك معروف هو النعمان بن المنذر، ملك معروف كان يحكم الحيرة نيابة عن أكاثرة الفرس، اللي هو النعمان ابن المنذر ابن النعمان ابن المنذر ابن عمرو ابن عدي ابن ربيعة ابن نصر الذي كان نائبا على الحيرة. قال بعد ذلك قصة تبع أبي كرب تبان أسد ملك اليمن. هذا الرجل الآخر من التبجع من ملوك تبع له قصة سيئة، أنه أراد هدم الكعبة، وده غير أبراهة، ده رجل من ملوك اليمن. هذا الرجل قصته أنه كان قد مر بيثرب في بعض رحلاته، فأتى يثرب وترك ابنا له ثم ذهب إلى الشام. فلما عاد علم أن بعض أبناء يثرب قتل ابنه أو أصابه بجرح خطير، فأقسم أن يقاتل أهل يثرب. ثم قيل بعد ذلك أنه أراد قتال اليهود، فخرج رجلين من اليهود حبرين عالمين، فقال له: لا تقاتل أهل هذه البلد، فإن يثرب هذه ستكون مهجر نبي آخر الزمان. يعني هذه البلد وهؤلاء الناس الذين تريد قتالهم هم الذين يستضيفون نبي آخر الزمان. ثم بعد ذلك أعرض هذا عنهم وأخذ هذين الحبرين اليهوديين معه. ثم أتته بعض القبائل من هزيل، هزيل هذه القبائل العربية كانت تعيش بجوار مكة لكنها ليست من قريش. قالوا له: إن في مكة بيت يعبده أصحابه، القرشيون يعبدون هذا البيت، وإنه طالما هذا البيت موجود فإن ملكك مهدد، فاهدم هذا البيت. فأراد أن يهدم الكعبة المشرفة، فقال له الحبران اليهوديان: لا تفعل، فإن هذا البيت لا نعلم بيتا على وجه الأرض هو بيت الله إلا هذا البيت، فاحجم عن هذا البيت وعليك أن لا تقرب منه. فأتى الكعبة المشرفة فكسى الكعبة، فقيل أن تبع أبو كعب هذا أول من كسى الكعبة المشرفة. الكعبة على طول ما كانت حجارة لا كسوة لها. قيل أن هذا الملك التبعي أول من كسى الكعبة وبالغ في كسوتها، وضع عليها أقمشة وحريرا وديبادا ولؤلؤا ويقوتا، وكسى الكعبة وشرفها وعظمها وصاف بها، ثم عاد إلى أرضه باليمن ومعه الحبران اليهوديان. قيل أن هذا الرجل أسلم على يد اليهوديين اللذين كان معه في رحلته، لأن اليهود في هذا الوقت كان منهم من ولا بقي على دين التوحيد، على دين موسى عليه السلام، وكان ينتظر أن يكون يعني مخرج نبي آخر الزمان. ثم ذكر أشياء أخرى يعني لا نطيل بذكرها، وأن الملك ذهب من السابعة إلى قوم آخرين، إلى رجل تملك على اليمن اسمه مخنيعة ذي سناتر، وأن هذا الرجل قتل على يد رجل من أهل اليمن هو ذو نواه اليمني المعروف في الأشعار الجاهلية. ثم بعد ذلك هذا الرجل اليمني كان قد تعرض للغزو الحبشي الذي كان على يد ملك الحبشة، والذي بعث بقائدين من عنده هما أرياف الحبشي وأبرهة الحبشي، وهذا بداية حكاية أبرهة، لكن نذكرها إن شاء الله عز وجل في يوم غد إن شاء الله عز وجل. وكما قلنا هذه الحكايات هي تقدمة وتوطئة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلم أصل العرب وأنسبهم، وكيف اجتمع العرب مؤمنوهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي